راجل مهما راجل مهما والايام عدين الغرب والقرب يبقوا معاه عدين وحفلات ومجالات وعادات عدين وبيتفرش له البساط عالارض ويدوسه وبيتفرش له البساط عالارض ويدوسه وان كان له خصم بيمشي عليه ويدوسه وان كان له خصم بيمشي عليه ويدوسه واللي يعرضه في الكلام يرميه ويدوسه علشان فلوسه تلاقي الكل عدينه معاشر الناس بالمعروف تكسبهم وتعيش معاهم بكل كمال تكسبهم ومن حلاوة اللسان تربح وتكسبهم ومن حلاوة اللسان تربح وتكسب وقتك يكون عيد وتبقى سعيد وياه وقتك يكون عيد وتبقى سعيد وياه الغرب والقرب تبقى حبايب وياهم وان شفت منهم عداوة وانت وياهم تضحك معاهم في كل اوان شر العدو اللي يكون ضدي يكفيني شر العدو اللي يكون ضدي كل سند ومعين وابعتني اوام عن ضدي كل سند ومعين وابعتني اوام عن ضدي وخد بيدي ونجيني من الاعداء